وأقول هل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصر على سماحتكم فقط كما نلاحظ من كثرة الأسئلة والملاحظات التي ترد لسماحتكم ومن هذه الأسئلة، فأين دور علماء المسلمين الآخرين؟ هل هو دور السكوت والتسليم والرضا بالمناصب أم لا؟ كثيرون بحمد الله يجب أن أقوم بواجب، أما تسمعوا أنه الضرب ما فيه من الفوائد الكثيرة في كل ليلة وغيرها من يكسب الصحف والمجلات، فأهل العلم لهم دوره في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير، وليس خاصا علي ولا على من يتكلم في نوع الضرب ولا غير ذلك، بل يجب على العلماء كافة أن يتكلموا وأن يعظوا ويذكروا، هذا واجبهم أينما كانوا في هذه البلاد وفي مصر والشام والعراق وفي كل مكان وفي الهند وباكستان، يجب على العلماء أن يتكلموا بالحق وأن يدعوا إلى الحق وأن يبلغوا دين الله من طريق وسائل الإعلام ومن طريق الكتابات والمؤلفات وخطب الجمعة وغير ذلك، هذا واجب الجميع. وإذا تكلمت أنا أو فلان أو فلان أو فلان فليس المعنى أن هذا قاصر علينا، بل حسبنا أن نؤدي بعض ما يجب وعلى الآخرين يؤدي ما يجب، على كل واحد يؤدي ما يجب.